Allah'a انظروا لي ماذا الله أكبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أنا من قالش من هنا ما جاء اسمع القرآن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو يعني إيه؟ الله يزيدك من عين الله. الله يعظم الله مباركة لله. Yeah. سيدي. الله يا عظمي. الله الله الله الله. النبي دخلنا الجنة ثاني والنبي تعليك حليم النبي النبي دخلنا الجنة ثاني الله

ثلة من الأولين وثلة الله يكرمك يا عم. الله الله الله الله الله والله تريحنا فيها وتكرمنا فيها. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يسمع عليك يا رب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله الله إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب الحمد يا رب الحمد يا رب. الحمد لله الله أكبر. الله يبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله الله الله الله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. ذلك الكتاب لا ريب. لا شك أبدا. حضرة النبي يا سلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الله يا سلام. الله يا سلام. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله يا عظم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. شك. صدق الله العظيم.